الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمسألة الأدب بالنسبة لعموم المسلمين ولطلبة العلم خصوصا مسألة فارقة وسمة مميزة. وطالب العلم لو اجتمع قلبه أن ينشغل بنفسه، فإن ذلك الانشغال سيصرفه عن سوء الخلق. وسوء الخلق في الحقيقة إنما ينبع من الباطن، فمن حسن باطنه حسن خلقه، ومن ساء باطنه ساء خلقه. ولهذا كان المتقدمون يجتهدون في إصلاح تلاميذهم وتهذيب عوارهم أكثر مما يجتهدون في إيصال العلم لهم. فالعلم يمر أولا على القلب، فإذا كان القلب خاليا لم يستفد منه بشيء، فينتفخ العقل بالعلم ويزداد العقل بالعلم، ولكن القلب هواء خواء. أما إذا كان القلب قلبا صحيحا كتب الله تعالى له العافية ورزقه الله تعالى السلامة، فإن العلم يمر به فيهذب هذا العلم ويرتقي القلب بهذا العلم، فالقلب يستفيد بالعلم تهذيبا وصلاحا ودفعا للفساد والسوء، والعلم يستفيد بالقلب الصحيح توجيها وتهذيبا وزيادة في خلق واتساعا في فهم. ومن هنا فإن هناك علاقة بين العلم النافع وبين القلب السليم. القلب السليم ينتفع بالعلم النافع، والعلم النافع ينفع القلب السليم، وهكذا تكون العلاقة متوالية لا تنتهي بين العلم النافع والقلب السليم. فكلما ازداد العلم نفعا كلما ازداد القلب استقامة وصلاحا وقوة وسدادا، وكلما كان القلب أسد وأصلح وأقوى وأصلب وأعظم نورا كلما كان انتفاعه بالعلم أعظم وأفضل، وهكذا. ولهذا كان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله تعالى علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا. علما نافعا أي ينتفع القلب به عندما يمر عليه، ينتفع القلب به عندما يمر عليه. فإن القلب ربما ترد عليه الشبهة ويساوره الشك ويغلبه الظن، وهذه الأدواء لا نجاة منها إلا بالعلم النافع. ثم إن العلم النافع مع أنه يفيد قلب صاحبه فإنه يفيد أخلاق صاحبه ليوجهها وليقومها وليقيمها، الاثنان معا. ثم إنه يفيده في أعماله وأفعاله وألفاظه وأقواله وتصرفاته، فتكون هذه المجموعة وهذه المنظومة من الأقوال والأفعال والتصرفات وتصورات والألفاظ والأخبار والأحاديث، هذا كله مشدود بالعلم النافع. فالعلم النافع قيمة عظيمة، قيمة عظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى علما نافعا. فإذا لم يقم العلم بهذا الدور ليغير منك وليجعل منك رجلا قريبا إلى الله عز وجل، ليأخذ بمقاودك إلى الله وإلى طريقه، فإن ذلك العلم علم غير نافع. ولهذا في تتمة الدعاء: وأعوذ بك من علم لا ينفع. جملة لا ينفع، جملة لا ينفع جملة وصفية في محل جر صفة لماذا؟ للعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله تعالى العلم النافع ويعوذ بالله تعالى من العلم الذي لا ينفع. العلم النافع له آثار. العلم الذي يأخذ بالقلب فيغسله ويهذبه، العلم الذي يضعك في الطريق الصحيح القويم المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمت، هذا العلم المبارك، هذا العلم مبارك، لابد للمرء أن يطلبه وأن يحصله وأن يجتهد في جمع أطرافه وأن تكون العناية به غالبة. فإذا فعلت ذلك فإن الأوقات والأعمار ستضيع في جمع ذلك العلم، فلن يتبقى لك من الأوقات وقت تنشغل فيه بغيرك. ولذلك هذه الجملة: ألا تنشغل إلا بنفسك، جملة مهمة جدا من أعظم جمل الأدب. ألا تنشغل إلا بنفسك، قبل أن تنشغل بغيرك انشغل بنفسك. لا تنظر القذاة في عين أخيك وفي عينك أنت الجذعة، لا تنظر إلى القذاة الريشة الصغيرة الضعيفة التي لا يؤبه لها، إذا وقعت على عين صاحبك قلت إن هذه ما لونها وما طولها، ووقوعها يدل على الإهمال، وهذا الإهمال يدل على التقصير، والتقصير في كذا يدل على كذا، فبأنه كذا وكذا إذن هو كذا، وأنت أيها المسكين الجذع في عينك، الجذع في عينك. كان في من كان قبلنا من السلف كان مقتهم لأنفسهم ربما يكون أعظم من مقت المقصرين لأنفسهم. المقت شدة البغض. لماذا أنت تحب نفسك وتؤثرها على غيرك وتظن لنفسك السلامة وحسن العاقبة، بينما ترى لغيرك الندامة وسوء العاقبة؟ لماذا تحسن الظن في نفسك وتحسنه لنفسك؟ لماذا ذلك الأمر؟ كان بعض السلف يرى أن نفسك التي بين جنبيك ما هي إلا سبع ضار. نفسك دي سبع ضاري، ليس سبعا ضعيفا أو مستكينا أو منكسرة، وإنما هو سبع ضار: شديد الفتك، عظيم العداوة، هيج لا يهدأ أبدا إلا إذا نال منك. يبقى تحب لي؟ فإن إصلاح النفس يبدأ من مقت النفس، إصلاح النفس يبدأ من مقت النفس. ألا تجد لها حظا وألا تنظر لها مقاما، فإذا كانت نفسك بهذه الصورة ومهما صنعت من الطاعات والقربات رميتها أيضا بالتقصير والتقصير والتقصير، فإن ذلك الأمر مدعاة إلى مزيد من الجهد ومزيد من التهذيب ومزيد من شغل الأوقات بما يفيد، وهذا كله مفض إلى الانشغال بالنفس معاتبة وزجرا وهجرا وحملة. تعاتب نفسك وتزجر نفسك وتحمل نفسك على المحبوب ولو كنت تكرهه، وتهجر هذه النفس حتى تستقيم على أمر الله عز وجل. لما بعض السلف يقول كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، يقصد بالنفس هنا النية، لأن النفس تطلق ويقصد بها بعض أعمالها، لا بأس في ذلك الأمر. كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، 40 سنة يجاهد نفسه 40 سنة 40 سنة حتى استقامت، ثم نحن ما شأننا وما حالنا؟ تجد بعض الطلبة لا يزالون في بداية طرق العلم، لا أقول طريق العلم، في بداية طرق العلم يلتفتون إلى الناس وينشغلون بالناس ويتركون أنفسهم هملا وسدى، فتكون العاقبة باستمرار الأيام ومر السنين يسندون إلى العلم ويشار إليهم بالعلم، وربما يتنسمون مقام العلم بين من هم دونهم، ولكنهم هم على ما هم عليه من أخلاقهم الماضية وصفاتهم البالية لم يغيروا شيئا ولم يتحركوا فتيلا، فيا ترى كيف يؤدبون غيرهم إذا كانوا هم قد فقدوا الأدب وعدموا التربية؟ هذه مشكلة وهذه قضية، ولعل الباب الذي نعالجه في المجلس الفائت وفيما أتصور هذا المجلس مهم جدا بالفعل أن نقرأه عدة مرات لما فيه من فقه دقيق، وهناك مسائل في ذلك الباب تحتاج الوقفة بعد الوقفة، فإن شاء الله المجلس القادم. وأعلم أن كثيرا من الناس اليوم كانوا صائمين ولم يأتوا من وقت مبكر يعني، فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المجلس القادم سيكون لنا الحظ الأوفى والوقت الأثنى لكي نتمم هذه المسألة من كتابنا جامع بيان العلم وفضله للإمام المالكي الأندلسي ابن عبد البر عليه رحمة الله.